اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من أين يخطر على قلب الكدر والحزان؟ وانا معي خير خلق الله جد الحسان. من أين يخطر على قلب الكدر والحزان؟ وانا معي خير خلق الله جد الحسان. حبيب قلبي الذي حبه بقلبي سكان، إذا ذكرته وانا مشجون زال الشجان، وهو سروري وراحة خاطري والبدان، بالله كرر علي ذكره وغطر فغان، بالله كرر علي ذكره غطر فغان، كرر سجاياه والخلق الجميل الحسان، لي فيه مشهد قوي كامل مع حسن ظان، وأوقاتنا عند ذكره ترجع إلا زيان، وأوقاتنا عند ذكره ترجع إلا زيان، صفت لنا وانشرحنا والعدول اندحان، والأنس يكثر وفي ذكره يطيب الزمان، يا رب الأرباب يا جزل العطاء والمنان، يا رب الأرباب يا جزل العطاء والمنان، بلغ علي كل ما يطلب وقل له تمان، واجمعه بالمصطفى خير الورى المؤتمان، ينظر بعينه إلى الوجه الجميل الحسان، فالله يرحم جمعنا بفضله ولا يعاملنا بقسط عدله، ببركة الهادي ختام رسله أحمد إمام المتقين الأبرار، والحمد لله رب العالمين.